بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. والمراد بالهلاك هنا الهلاك المعنوي للحسي، أي وقعت فيما يكون سبباً لهلاكي بالعذاب. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، أي جامعتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها، أي تحررها وتخلصها من الرق؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، وهو المكتل، فيه طعام، فقال: خذ هذا فتصدق به، أي كفارة عنك. فقال: أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت هم أفقر أو أحوج مني إليه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذه فأطعمه أهلك، يعني على سبيل النفقة. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها: أولاً، جواز إخبار الإنسان عما وقع فيه من المخالفة والمعصية إذا كان ذلك على سبيل الفتية والاستدراك لما حصل منه من تفريط في واجب ليفعله أو في محرم ليكفر عنه. ومنها أيضاً أن من جاء تائباً من ذنب فإنه لا يوبخ ولا يلام على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوبخ هذا الرجل ولم يلمه على ما فعل، لأنه جاء تائباً منيباً إلى الله عز وجل. ومنها عظم إثم الجماع في نهار رمضان، وأن الجماع إذا وقع في نهار رمضان ترتب عليه 5 أحكام: أولاً، الإثم لارتكابه المخالفة، وثانياً، فساد الصوم، وثالثاً، وجوب الإمساك بقية يومه، ورابعاً، وجوب القضاء، وخامساً، وجوب الكفارة المغلظة. ومن فوائده أيضاً وجوب الكفارة في الجماع في نهار رمضان، وأنها على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكيناً. فلا بد من الترتيب في خصال الكفارة. وفيه أيضاً دليل على أنه لا بد في الصيام من أن يكون متتابعاً، لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي. فلو صام 50 يوماً وأفطر يوماً لغير عذر لزمه أن يستأنف، لأنه لا يصدق عليه أنه صام متتابعاً. ولا ينقطع التتابع في مسائل 3. المسألة الأولى: إذا انقطع التتابع لصوم واجب، كما لو شرع في صيام الكفارة في أول شعبان، فسوف يأتي عليه رمضان فيحول بين صيام الشهر الأول والشهر الثاني، وهذا لا يضر، لأن التتابع هنا انقطع لصوم واجب. والمسألة الثانية: مما لا ينقطع فيه التتابع إذا انقطع التتابع لفطر واجب، كما لو شرع في الصيام في أول ذي الحجة، فسوف يفطر 10 و11 و12 و13، وهذا أيضاً لا يضر، لأن انقطاعه لفطر واجب. والمسألة الثالثة إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان كمرض وحيض أو نفاس بالنسبة للمرأة أو سفر لا يقصد به التحيل على الفطر فإنه لا ينقطع التتابع بذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان قد يرزق من حيث لا يحتسب، فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا تائبا فرزقه الله تعالى من حيث لا يحتسب. ومنها أيضا جواز الحلف على غلبة الظن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له خذ هذا فتصدق به قال أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت هم أفقر مني. وهذا الرجل لم يذهب إلى بيوت المدينة بيتا بيتا لينظر أهم أفقر أم هو أفقر، وإنما حلف على غلبة ظنه، فدل هذا على أن الإنسان يجوز له أن يحلف على غلبة الظن. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان مؤتمن على دينه، فإذا أخبر فيما يتعلق بنفسه عن عجزه عن عبادة أو فعله لعبادة فإنه لا يستحلف في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ولم يطلب منه البينة، فأخذ من هذا أهل العلم قاعدة وهي أن الإنسان مؤتمن على دينه. ويتفرع على ذلك أن الإنسان لا يستحلف في العبادات لأنها بين العبد وبين ربه عز وجل، فلو قلت لشخص مثلا هل صليت؟ فقال نعم، لا يجوز أن تقول احلف أنك صليت، احلف أنك أديت الزكاة ونحو ذلك، وإنما يستحلف في حقوق الآدميين التي تكون بين الآدميين وفيها مشاحة وفيها نزاع. ومنها أيضا وجوب النفقة على الأهل والأولاد لقوله خذ هذا فأطعمه أهلك، يعني على سبيل النفقة. والنفقة تجب على الزوج لزوجته وتجب على القريب لقريبه، وإنما تجب النفقة بشروط أربعة. الشرط الأول غنى المنفق، أي أن يكون المنفق غنياً، فإن كان فقيراً فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. والشرط الثاني فقر المنفق عليه، فإن كان غنياً فإنه لا حاجة، لأن النفقة وجبت على سبيل المواساة. والشرط الثالث أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه بفرض أو تعصيب لقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. والشرط الرابع اتفاق الدين إلا في عمودي النسب، فيجب على الإنسان أن ينفق على أبيه وعلى أمه ولو كان مخالفا له في الدين. ولهذا ثبت في الصحيح من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي أتت وهي راغبة، يعني راغبة في أن أصلها وأن يكون لها مني بر وإحسان، إن أمي أتت وهي راغبة أفأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك، فأمرها أن تصل أمها. ومعلوم أن صلة الأقارب وأن بر الوالدين يكون بالمال ويكون بالفعل ويكون بالجاه وغير ذلك من أنواع الصلة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.